لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للعلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يعني أنه يختصر فيه كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم. وقفنا في المرة الأخيرة عند الآية 34 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نتناول هذه الآية إلى الآية 39، وهي الآيات من قول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآيات نستكمل فيها قصة نبي الله آدم عليه السلام، وقصة الصراع بين الإنسان والشيطان، والتي بدأت بخلق آدم عليه السلام وحسد إبليس لعنة الله عليه، والتي يظهر ذلك من ذكر هذه الآيات التي بين أيدينا واضحا جليا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس هذا اللعين أبى واستكبر أن يسجد لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، وذلك كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته. يعني هذه كرامة لآدم أن أسجد له الملائكة، امتن الله عز وجل بها على ذريته، أي أنت أيها الإنسان أصلك مكرم، فلماذا تتدنى ولماذا تبتعد عن هذا الشرف الذي كان لأبيك ولأصلك؟ وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. قال: وقد دل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام قال: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. قال: فلما اجتمع به قال: أي موسى، أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال: والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر، قال وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه الآيات يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها كيف أكرم أبانا آدم هذا الإكرام، وهو أن دعا الملائكة وأمرهم إلى السجود لآدم سجود تحية وتكريم كما سيأتي. إلا أن إبليس اللعين الذي كان يعيش مع الملائكة وكان يتوسم أفعال الملائكة وكان يتنافس مع الملائكة في العبادات لله تعالى لا يزال والعياذ بالله فيه أثر هذه الخلقة التي هي من النار، وكيف أنه فيه من يعني الآثار السيئة في طبيعته وفي حاله، وهذه طبيعة النار أن فيها يعني طيش ونحو ذلك. ولذلك لما أمر أن يسجد رفض السجود وحقد وحسد آدم، وهذا ظاهر من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قبل ذلك أن إبليس لما خلق الله آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح مر به إبليس فرآه وهو مجندل في طينته، فرآه فنظر إليه فعلم أن هذا المخلوق خلق من ضعف وهو الفخار ونحو ذلك، فظن أن هذا له فضيلة، فظن أن هذا له فضيلة على هذا المخلوق، وجهل هذا اللعين أن التفضيل يكون من الله عز وجل ويكون بالدين والتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فظن أنه لأنه خلق من النار أفضل من الذي خلق من الطين. ولذلك لما مر بآدم وعلم أن هناك خلق يعني قد وجد فإنه بدأ الحسد يدب في قلبه، ولذلك لما فتح آدم عليه السلام عينيه كان أول شيء فتح عليه عينيه أن وجد عدوا والعياذ بالله ينتظره وينتظر ذريته، وجد عدوا والعياذ بالله رهيبا لا يعني يألو في إيذاء هذا يعني المخلوق وفي إيذاء ذريته. ولذلك ما إن فتح آدم عينيه حتى أمر الله الملائكة بالسجود له فكان إبليس والعياذ بالله أول من يظهر والعياذ بالله، أو كان إبليس والعياذ بالله يظهر في أول مشهد للقاء بينه وبين آدم بعد نفخ الروح فيه يظهر فيه عظيم حقده وحسده لهذا المخلوق الذي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود له تكريما وتحية، فما كان منه إلا أن رفض، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لم يكن إبليس يوما من الملائكة، وهذا سيأتي عليه تفصيل آخر في سورة الأعراف. فلما أمر الله سبحانه وتعالى وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقال قتادة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم. يعني لما أمر الله الملائكة وقال اسجدوا لآدم كان فعل الملائكة طاعة لله، والإتيان بالسجدة هذا نوع إكرام لآدم، هذا نوع إكرام لهذا ليس عبادة له. أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى في شأن يوسف وأبويه قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. السجود لآدم كان سجود تحية وتكريم، ومنه الذي كان من يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف ليوسف يوم دخلوا عليه في مصر بعد ما دارت الأحداث التي دارت، فكان هذا السجود منهم سجود تحية وإكرام لنبي الله يوسف ولم يكن عبادته، لكن هذا السجود نسخ في شريعتنا، أي منع في شريعتنا سدا للذريعة، لأن هناك من الناس من غلا في هذا الأمر وصار يعبد بعد ذلك من يعظمون ومن يكرمون بهذا السجود في الأمم السابقة، فنهى الله عز وجل بعد ذلك عن السجود لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. يعني يقول قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وظن أن النار أفضل من الطين، وأن هذا مقتضى الرفض منه، أو أن هذا عذر في رفضه، وهذا باطل وقياس فاسد. فحقيقة الأمر حتى بالنسبة للنار والطين، الطين أفضل من النار، فالطين يكون منه النبات والزرع والخير والنماء، والنار لا يكون منها إلا الإحراق، والطين لين هين، أما النار ففيها الهوج وفيها الرعونة والعياذ بالله. ولذلك حتى القياس على النار والطين قياس فاسد. ثم إنه لم يسجد لأمر الله سبحانه وتعالى كبرا والعياذ بالله. قال قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. يخبر الله تعالى أنه بعدما أمر الملائكة بالسجود وسجدوا ورفض إبليس، أن الله أسكن آدم الجنة وقال له ولزوجه: كلا من هذه الجنة ما شئتما رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت آدم أنبيا كان؟ أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل آدم كان نبيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نبيا رسولا كلمه الله قبلا، يعني كلمه الله عز وجل هو مكلم، كما في الرواية الأخرى قال: نعم هو نبي مكلم، هو نبي مكلم، أي كلمه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بذلك. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعدما أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا، وما كان من إبليس، أن الله أدخل آدم وزوجه الجنة، وأنه سبحانه وتعالى أخبرهما أن الجنة فيها ما فيها من الخير وفيها ما فيها من النعيم، فانعم في هذا النعيم، كلوا ما أو كلا ما تشاء ما تشاءان رغدا، أي هنيئا وغير ذلك. وحذر الله سبحانه وتعالى آدم من كيد هذا الشيطان وهذا اللعين، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كان هذا التحذير للأبوين: انتبه، هذا عدو لكما، إياكما أن تطيعاه في شيء، هذا عدو لكما، وإلا لو أطعتم هذا العدو سيكون الجزاء وهو الشقاء، فإن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وإن لك ألا تظمأ فيها ولا تضحى، أي أن هذه الجنة يا آدم أنت وزوجك، هذه الجنة لك فيها ألا تجوع، ألا تعرى، ألا تظمأ، ألا تضحى، لا يصيبك فيها هذا النصب الذي سيصيبك في غير ذلك إن أنت عصيت، إشارة إلى الدنيا، وأن الدنيا هي الذي سيكون فيها هذا النصب. أي نعم. قال: فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. قال الإمام ابن كثير: وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم، أهي في السماء أم في الأرض؟ اختلف في الجنة التي أسكنها الله آدم، هل هي في الجنة أم هي في الأرض؟ يعني هل هي جنة من جنان الأرض، بساتين في الأرض ونحو ذلك، أم هي جنة في السماء؟ قال: فالأكثرون على الأول، يعني أنها جنة في السماء، أنها جنة في السماء. بل هناك يقول، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى، بل هناك تفصيل آخر للعلماء، أهي جنة الخلد أم جنة من الجنان أيضا في السماء؟ يعني هل هي جنة من الجنان في السماء غير جنة الخلد، أم هي جنة الخلد التي سيدخلها الناس يوم القيامة؟ فظاهر الحقيقة الآيات، والآية التي بين أيدينا يشهد بأنها في السماء، أي لم تكن في الأرض، أي هذه الجنة التي كان فيها آدم وحواء لم تكن في الأرض، إنما كانت جنة في السماء. والخلاف على أنها جنة الخلد أو جنة من الجنان في السماء أيضا يأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله. ومما يدل على ذلك ظاهر الآية التي بين أيدينا: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، يعني إنها خلقت في المرحلة التي كان فيها الامتحان والاختبار. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، لأنه ذكر بعض المفسرين أن آدم لما أدخله الله الجنة استوحش، فأخرج أو فجعل الله عز وجل له أنيسا منه، فكانت حواء من ضلع من أضلاعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت المرأة من ضلع، أو من ضلع أعوج، ومن ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة، قال: فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. يعني ابن كثير بيقول إنه مسألة الشجرة دي كانت اختبار للأبوين، ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب، وفي ذلك تنبيه على أن التنبيه والتحذير كان للأبوين وليس لواحد فقط، لآدم مثلا، إنما كان للأبوين: ولا تقرب هذه الشجرة. ثم اختلف في هذه الشجرة، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال في ذلك ثم قال، يعني هو اختصر هذه الأقوال، لأن في أقوال كثيرة منقولة من الإسرائيليات. قال ثم قال: قال الإمام العلامة أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل وثناؤه والعز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. يعني ما ينبغي للعبد أن ينشغل كثيرا بذلك، يعني ما هو نوع الشجرة التي أكل منها الأبوين، ما ينشغل العبد بذلك، لأن القرآن ما ذكر لنا ذلك، ولا السنة حتى ذكر لنا فيها شيء من ذلك، وهذا يدل على أنه شيء لا يهم، وأن العلم به لا يعني يزيد الإنسان شيئا، والجهل به لا يضر الإنسان شيئا. ولذلك يقول: وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها. وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به. يعني بيقول ابن كثير: علم يعني الجهل به لا يضر، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وعليه فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه كثيرا بمسألة إنه هذه الشجرة ما كان نوعها وما كانت ثمرتها ونحو ذلك. بل بعضهم يخترع ويقول: هي تتكلت من التفاح، ولذلك سميت هذه التي عند الحلق تفاح، يعني يقولون تفاحة آدم ونحو ذلك. وهذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه. لكن أخبرنا الله أن هناك شجرة في الجنة. قال الله عز وجل لآدم وحواء: لا تقرب هذه الشجرة ولا تطيع هذا الشيطان، إنه لكما عدو وإنه يدعوكم إلى مخالفة أمر الله فاحذروا، فلا تقرب هذه الشجرة. قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. ونتأمل قول الله تعالى: فأزلهما. ما قال الله تعالى: فأزله الشيطان عنها، خلافا لما يدعيه الذين يعني يحل لهم أن يتكلموا بالباطل والجهل من غير علم، فيقولون: حواء هي التي جعلت آدم يأكل من الشجرة، وحواء هي التي تسببت في أن يأكل آدم من الشجرة، وعليه يطعنون في المرأة ودنس المرأة ويسبون المرأة ونحو ذلك. والله عز وجل قال في كتابه: فأزلهما، يعني كانت الوسوسة من الشيطان لهما جميعا. وكما قال الله في موضع آخر: فوسوس لهما الشيطان. فوسوس لهما، فالوسوسة كانت للأبوين وليس لحواء فقط، إنما كانت للأبوين. قال: فأزلهما الشيطان عنها. قال ابن كثير: يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، أي فأزلهما الشيطان لإبعادهما عن الجنة. قال: فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهذلة وهو ابن أبي النجود: فأزلهما أي فنحاهما، أي فنحاهما الشيطان عن الجنة، أي تسبب الشيطان في تنحيتهما عن الجنة وإخراجهما من الجنة. قال: ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، أي بسبب الأكل من الشجرة. كما قال: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى الجنة سالمين، وإلا هي دارنا الأول، وهي المكان الذي وجدنا فيه أصلا. فإن المكان الأصلي والبيت الأصلي للإنسان هو الجنة، لكن الإنسان اختبر وكان ما كان من أمر اختبار الأبوين، لكن الأبوين تابا إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. وعليه فإن من أزله الشيطان في هذه الحياة الدنيا بعدما نزل الأبوين إلى هذه الحياة الدنيا وإلى الأرض، عليه أن يفعل ما فعل الأبوين وأن يتوب من زلل الشيطان ومن ذل الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. وعليه أن يسعى لأن يرجع إلى بيته الأول وإلى وطنه الأول، فوطننا هو الجنة وبيتنا الأصلي هو الجنة. نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى الجنة سالمين. قال قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أي لكم في الأرض قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. يعني لكل إنسان من ذرية آدم سيكون له قرار في الأرض محدد، يعني عمر معين محدد يعيشه، ورزق أيضا مقدر إلى وقت مؤقت يريده الله سبحانه وتعالى. كل إنسان إذا جاء وقته كانت وفاته ونهاية وجوده في هذه الحياة الدنيا، فيخرج منها وقد عمل ما عمل في هذه الحياة الدنيا، فيخرج ويعود إلى الله عز وجل بهذا العمل، وعلى حسب هذا العمل سيحدد هل يعود إلى وطنه مرة أخرى كعودة أبيه آدم بعدما أخطأ وأزله الشيطان فتاب هذا الأب ورجع إلى الجنة، أم أنه سيفشل في هذا الاختبار الذي اختبر به، وهو أنه في الدنيا يبتلى، وأنه إذا فشل في هذا الامتحان حرم من الرجوع إلى الوطن، حرم من الرجوع إلى موطنه الأصلي وهو الجنة. ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان خلقه الله تعالى موطن في الجنة، كل إنسان له مكان في الجنة، حتى أبو لهب حتى فرعون له مكان في الجنة، لأن أصل الإنسان أنه خرج من الجنة ووطنه الأصلي الجنة. ولذلك الذي يسقط في الامتحان ويفشل في الامتحان في الدنيا ويحرم من العودة إلى الوطن الأول، يورث الله عز وجل هذا الوطن أو هذا المكان له في هذا الوطن الأول لغيره من المؤمنين، فيرث المؤمنون مكان الكافرين في الجنة، ويرث الكفار كذلك مكان المؤمنين في النار. فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعد كذلك في النار منزلا لكل إنسان خلقه الله تعالى، لكل إنسان خلقه الله تعالى منزلا في النار، إن عصى الله عز وجل يأتي إلى هذا المنزل والنار تنتظره. ولذلك إن نجا وعاد إلى وطنه الأول الجنة ورث أهل النار والعياذ بالله الذين نجوا من هذه النار، فأخذوا أبكنهم في النار والعياذ بالله زيادة لهم في العذاب. قال الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهنا خرج الأبوان من الجنة، خرج الأبوان وهبط إلى الأرض، خرج الأبوان من الجنة موطن النعيم والراحة إلى الأرض موطن الشقاء والتعب والامتحان، وكان ذلك في يوم جمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي الرواية الأخرى: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهو يوم له مزية، فإن فيه أحداث جسام. قال الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عن توبته على نبيه آدم عليه السلام وزوجه لما عصي الله عز وجل وأكل من هذه الشجرة، وذلك بسبب وسوسة الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي عنهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فكان هذا من آثار المعصية أن أول شيء ظهر على آدم وحواء تعري، وذلك إشارة إلى أنكما تركتما دار الخلد والهناء والراح وأنتما ذاهبا إلى دار الشقاء والتعب والعري والمشقة والعنت والكد وغير ذلك. ولذلك كان ذلك بسبب وسوسة الشيطان والعياذ بالله. ثم قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وذلك بأن آدم عليه السلام سأل ربه لما حصل منه المعصية والذنب، وعلم أنه بهذا الذنب قد ارتكب أمرا عظيما في حق ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه وأسكنه الجنة، وأن هذا الذنب قد حذره الله منه، ومع ذلك وقع فيه. لكن آدم عليه السلام نبي مكرم ومؤمن صالح، فلما ارتكب الذنب فعل ما ينبغي أن يفعله بعد ذلك كل مؤمن إذا وقع في الذنب، عليه أن يفعل سنة أبيه آدم، وهي أن يتوب وأن يرجع وأن يندم على هذا الذنب. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا كلام ربنا حكاية عن آدم وحواء. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تضرع وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب تبنا إليك، أخطأنا فتب علينا مما فعلنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك تاب الله عز وجل عليهم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي قال: يا رب ألم تخلقني بيدك، بعدما ارتكب الذنب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ يعني هل تردني إلى الجنة مرة أخرى؟ قال: بلى. قال: ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير، أي أن الله عز وجل تاب على آدم، وأن الله عز وجل لما تاب عليه وعده بالرجوع إلى الجنة، ووعده أن يعود إلى الجنة مرة أخرى. وقال تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب. وقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. فكانت التوبة من آدم عليه السلام، وتلقى بعدها آدم المغفرة من الله عز وجل. وهنا وقفة يعني نقف عليها، وهي: لماذا أخرج الله عز وجل الأبوين من الجنة؟ وما الحكمة التي من أجلها قدر الله عز وجل إخراج الأبوين من الجنة؟ فإنه ما من شيء إلا بتقدير الله عز وجل، ولا يكون شيء إلا بمراد الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي خلق آدم، هو الذي أدخله الجنة، وهو الذي أخرجه من الجنة. فهو سبحانه وتعالى لما خلقه قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ظاهر من أول لحظة من خلقه أنه سيعود إلى الأرض وسينزل إلى الأرض. وهنا ربما يقول قائل: كيف يدخله الجنة وهو يعلم سبحانه أنه سيخرجه منها؟ والجواب على ذلك كالجواب على سؤال لماذا خلق الله إبليس مثلا، لماذا خلق الله إبليس؟ خلق الله إبليس لأجل أن تكون هناك أحداث يكون فيها امتحان واختبار بين الخير والشر والإيمان والكفر، ليعلم الله عز وجل الصالح من الطالح والمؤمن من الكافر. ولذلك كان من حكمة إخراج الأبوين من الجنة وأن كتب الله عز وجل عليه ما كتب لأجل أن يكون هذا الامتحان للبشرية كلها، ولأجل أن يجعل الله عز وجل ما أراد من إكرام الصالحين الطيبين بالجنة ومعاقبة الفاسدين الخبيثين بالنار. وإلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم قبض قبضة من الأرض، قبض قبضة من أنحاء الأرض، أن الله عز وجل لما خلق آدم قبض قبضة من أنحاء الأرض، فكان من بني آدم الأبيض والأسود والأحمر وما دون ذلك، والطيب والخبيث والكافر والمؤمن وغير ذلك، وزي طبيعة الأرض منها الحزن ومنها اللين ومنها اليابس ومنها الجاف ومنها الجبلي ومنها الطيني ونحو ذلك. ولذلك هذه الذرية المتنوعة الأحوال والأطوار والأخلاق والمعاني، هذه الذرية أراد الله لها الاختبار، من من هؤلاء الذي يصلح أن يكون في دار الكرامة، ومن من هؤلاء من لا يصلح لهذه الدار وإنما يستحق دار العذاب والعياذ بالله. ولذلك دارت هذه الأحداث في هذه الحياة الدنيا، وجعل الله عز وجل هذا الحدث هو أن يأكل الأبوين من الشجرة ليدور أو لتدور هذه الأحداث في هذه الحياة الدنيا، ويكون في هذه الدنيا هذا الذي نراه من أحوال ومن إيمان وكفر وبر وجحود وغير ذلك. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء حكما كثيرة في الحقيقة لإخراج الأبوين من الجنة، نقف أو يعني نذكر شيئا منها يعني على سبيل المثال. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر حكما كثيرة لإخراج الأبوين من الجنة، لكن نلخصها هنا في خمس يعني باختصار. أول هذه الحكم قال أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم لينالوا الثواب بامتثاله. أراد الله عز وجل أن يخلقهم ليرى منهم العبادة والطاعة، وليرى منهم من يطيع ويمتثل، والعياذ بالله من يعصي ويكفر ويمتنع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا من هذه الحكم قال أنه خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم، فعلم أنه في ظهره من لا يصلح لمساكنته في دار رحمته، فأنزلهم إلى دار استخرج فيها الخبيث من الطيب، ثم ميزهم بدارين، دار للسعداء ودار للأشقياء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل دار السعادة. أيضا من هذه الحكم أراد أن تظهر فيهم آثار أسمائه الحسنى، أن تظهر فيهم آثار أسمائه الحسنى، منها الغفور والرحيم والخافض والرافع والمعز والمذل والمحي والمميت. آثار هذه الأسماء لله تعالى ستظهر في هذا الخلق الذي فيه هذه الأحداث، الغفور الرحيم ليغفر للمذنبين ويرحم التائبين، الخافض الرافع يخفض ويرفع سبحانه وتعالى من يشاء من عباده لحكم يريدها، ويعز ويذل سبحانه وتعالى من يشاء، ويعطي الملك من يشاء ويمنع الملك من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء. كل هذا أراد الله عز وجل أن يظهر آثاره بهذه الخليقة ووجود هؤلاء في هذه الحياة الدنيا. أيضا من ذلك أراد الله أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحن بهم وامتحنوا بهم. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أيضا من إخراج الأبوين أن يكون هناك أنبياء وأن يكون هناك مرسلين وأولياء وشهداء. ومن وكيف يظهر هؤلاء؟ النبي هيأتي لماذا؟ هيأتي لأجل أن يصلح الإعوجاج والانحراف الموجود في الناس. والأولياء والشهداء هيظهروا كيف؟ لن يظهروا إلا بمجاهدة أهل الباطل والكفار والعصاة وغير ذلك. كذلك أيضا أراد أن يذيقه وذريته، أي أراد الله من إخراج آدم أن يذيقه وذريته من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها، ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الآخرة. إن ربنا أخرجهم من الجنة عشان يشوفوا الدنيا بتعبها ومشقتها وكدرها ونصبها وما فيها من البلاء، يقوموا يشتاقوا ليه؟ الوطن الأول. وإذا رجعوا إلى هذا الوطن الأول كانت دار السعادة، لأنهم يتذكرون ما كان في هذه الدار الأخرى من الشقاء والتعب والنصب. قال الله عز وجل عن أهل الجنة ساعة دخولهم الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خلصنا من الدنيا والحمد لله، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الجنة لفيها تعب ولا مشقة. وقال صلى الله عليه وسلم ناصحا المؤمن: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني اجعل هذه الدنيا مرحلة سريعة جدا، لأجل أن هذه ليست وطنك، وطنك الأول هو الجنة. نسأل الله أن يردنا إلى أوطاننا سالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، يعني والمراد بالخطاب أيضا الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني لما يأتيكم الرسل ويأتيكم الأنبياء. قال: ويبعث الأنبياء والرسل فمن تبع هداي، يعني أنت وذريتك يا آدم، أنتم عندما يأتيكم يعني الذرية الأنبياء والمرسلين اتبعوا هداهم، فمن تبع هداي أي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون أي على ما فاتهم من أمور الدنيا، لأن الآخرة أعظم. قال كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين الهدى، فإن الذي يتبع الهدى أي ما جاء به الأنبياء والرسل لا يضل ولا يشقى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يختتم حياته جعل يقول في الناس في خطبة الوداع، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فإن الذي يتبع الهدى الذي جاء به الأنبياء لا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري أي الذي أرسلت به الرسل فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا ونحشره يوم القيامة عما. هو في الدنيا في معيشة ضنكة والعياذ بالله، أي يعيش في هذه الحياة الدنيا في ضنك، مهما أظهر ومهما تظاهر ومهما أعطي من أموال ومتاع وشهوات، إلا أنه والعياذ بالله محروم من الهداية والعياذ بالله، يعيش التعاسة الحقيقية لأنه بعيد عن الوحي، بعيد عن هدي الرسل، بعيد عن الهدى، فمن تبع هداه فلا يضل ولا يشقى. قال كما قاله ها هنا كذلك، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد روى ابن جرير عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. نسأل الله العفو والعافية. فإن الذي والعياذ بالله يخالف الهدى ويخالف طريق الأنبياء والمرسلين ومنهج الأنبياء والمرسلين فإنه والعياذ بالله له يوم القيامة والعياذ بالله النار، كما قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أي يصاحبون النار وتصحابهم النار وهم أصحاب لها، هم فيها خالدون، أي يخلدون فيها بتكذيبهم الأنبياء ومعاندتهم ما جاءوا به من الهدى وإصراره على المخالفة لطريقهم وهديهم. وأما من عصى من الناس، أي عصى الأنبياء لكنه يتوب ويرجع، فإن هذا بإذن الله تعالى وإن عوقب لكن له يكون في مآله الأخير إلى الجنة، كما هو حال أبينا آدم عليه السلام، فإنه لما عصى عوقب، أي عوقب بالنزول إلى الأرض والخروج من الجنة، لكن الله تاب عليه لما تاب ورده بعد ذلك إلى الجنة. ولذلك المؤمن ينبغي عليه أن يتخلق بخلق أبيه آدم عليه السلام لا بخلق إبليس اللعين، فإن آدم عليه السلام لما عصى تاب فتاب الله عليه، أما إبليس لما عصى أيس والعياذ بالله وعاند واستكبر. فالمؤمن يسلك مسلك أبيه، يتوب ويندم لأجل أن يغفر الله له ويرجع إلى وطنه الأول، ولا يفعل مسلك إبليس الذي أيس من رحمة الله واستكبر وعاند فيكون جزاؤه الخلود في النار والعياذ بالله. وفي الختام كذلك، أي في ختام الكلام عن قصة نبي الله آدم التي احتوتها واشتملتها هذه الآيات، تنبيه عقدي أيضا، وهو أن هناك طائفة من أهل الضلال من الملل الضالة وهم النصارى اخترعوا وأحدثوا أمرا فاسدا وبنوا عليه عقيدة فاسدة والعياذ بالله، ألا وهو أنهم زعموا أن البشرية كلها لا تزال تحمل وزر خطيئة آدم، ونعوذ بالله من هذا الضلال، ما ذنب البشرية أصلا؟ ثم إن آدم عليه السلام تاب من الذنب وتاب الله عليه ولا ذنب بعد ذلك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهؤلاء زعموا هذا القول الفاسد وبنوا عليه العقيدة الفاسدة أن الله عز وجل أرسل ولده إلى أهل الأرض، ثم إذا نزل ولده إلى أهل الأرض ضحى به لأجل أن يغفر لهؤلاء جميعا من أهل الأرض. يغفر لهم ماذا؟ ذنوبهم؟ لا، يغفر لهم ذنب آدم. طب وما شأن الناس بذنب آدم؟ قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب الناس بذنب آدم؟ ثم إن آدم عليه السلام تاب وتاب الله عليه، ثم إن لازم هذه العقيدة الفاسدة الناشئة عن جهل وضلال أن الأنبياء جميعا قبل عيسى كانوا أصحاب خطيئة، وأنهم جميعا كانوا على الخطيئة، لأنهم يقولون أن البشرية كلها تحتاج إلى الخلاص من هذه الخطيئة، خطيئة آدم، حتى جاء المسيح عيسى عليه السلام المتمثل فيما زعم في الرب أو ابن الرب، على انقسام في طوائفهم، فطائفة تقول هو الرب، نزل في صورة بشر وسمى نفسه المسيح وقتل نفسه وترك نفسه يقتل ويصلب لأجل أن يخلص البشرية من ذنب آدم، وعلى القول بتاع الفريق الآخر أنه أرسل ولده لأجل أن يقتل ليطهر البشرية من الذنب ويخلصها من هذا الذنب. ولذلك تجد كلمة الخلاص الخلاص الخلاص تجدها في كلامهم، خلاص من ماذا؟ خلاص من ماذا؟ من ذنب آدم؟ وما ذنب الناس بذنب آدم؟ ثم أليس الله عز وجل العظيم القدير الغفور الرحيم قادر على أن يقول للبشرية كلها غفرت لكم، بدلا من أن يرسل ولده ويضرب ويشتم ويسب ويلعن ويعرى ويقتل وحاشا أن يكون له ولد سبحانه؟ طب ما بدل القصة الطويلة دي كلها، ما ربنا سبحانه يقول للبشرية غفرت لكم وخلاص، تجاوزت عنكم. ده لو على التسليم بهذه العقيدة الفاسدة إن هم هيكفروا عن ذنب آدم، ولذلك هذه عقيدة فاسدة والعياذ بالله، قامت على اعتقاد فاسد. أما آدم عليه السلام فقد أخبرنا الله تعالى أنه تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الغفور، إنه هو التواب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. نقف على قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.